أن يكون حجك مبرورا، والمبرور من البر، والبر من الإحسان والسعة. وكما قال العلماء المبرور يعني المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقضية القبول أيها الأحبة الكرام تشغل الصالحين، أما قضية العمل ومجرد العمل والانتهاء من العمل فهو دأب المنافقين. ألم تسمع لقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تراه فقط يهتم بالعمل، أن ينتهي من العمل، عايز يخلص من ختمة، عايز يخلص من الجمعة، عايز يخلص من ركعتين، عايز يخلص من رمضان، عايز يخلص من الزكاة ويطلع، عايز يخلص من العمل وخلاص. أما المؤمن فهو على خوف ووجل، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ولم يقل ربنا عز وجل: قد أفلح المصلون. قد أفلح من وضع في قلبه إيمانا، قد أفلح المؤمنون الذين يصلون برضو لا، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون وجلون، يخافون أن يؤدي الواحد منهم الصلاة ثم بعد ذلك ترد عليه فيقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة. كلام ده للناس المطمنة، الناس الذين يروا أنهم أفضل من غيرهم، الناس الذين يمنون بطاعة الله تبارك وتعالى ويفتخرون بها على العصاة من أمة محمد. يقول عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة، ما قالش ركعة، ده بقول سجدة، جزء من جزء في الصلاة، لطمأن قلبي. فقيل له: ولما يا ابن عمر؟ قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ الله جل جلاله لا يتقبل من أي أحد، إنما القبول قضية شغلت بال الخليل إبراهيم. وهو من هو الخليل؟ الذي في أعلى درجة من درجات الخلة والقرب والحب من الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الشغله ده العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اللي بعد كده: ربنا تقبل منا. انت بتقول ايه؟ الدعاء ده ما يطلعش منك انت، انت اكيد مقبول، ده انت الخليل وده إسماعيل وهذا بيت الله. تسأل أنت هذا السؤال يا خليل الرحمن؟ أيوة أيوة. يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذ ماذا تصنع، أو ماذا تصنع بالعمل إذا لم يقبل الله منك؟ عايزك تفكر لحظة، ما الذي يفيدك العمل إذا لم يقبل الله منك؟ صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة إلى آخره، ثم في النهاية يقول الله عز وجل لك: أنا ما قبلت منك شيء. ده أنا اشتغلت، أيوة، بس أنا ما قبلتش. ساعتها تكون الحسرة. ولذلك كان سلفنا الصالح يهتمون بقضية القبول، أن يقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنصح جميع المسلمين ألا يكن همهم العمل وفقط، بل لابد وأن تضع في حسبانك أن يكون هذا العمل لائقا بحيث يقبل عند الله عز وجل. أقول لك المثال اللي قلت لك في رمضان، المعنى ده متكرر معانا على فكرة، احنا قلناه في رمضان في خطبة الجمعة هنا. تخيل لو أن واحد جه خبط على بيتك، فأنت فتحت لقيته ماسك مفتاح عربية بإم، عربية فخمة جدا، وبعدين قال لك: حكيم أنا جاي لك عشان أديك هدية، امسك، وراح رمي لك المفتاح في وشك، هل تقبل منه؟ الجواب لا. لو أن رجلا دخل بيتك ثم هو محمل بالهدايا والعطايا، ثم أعطاها لك بغير نفس راضية. خذ، امسك. أتقبل منه؟ بالتأكيد لا. أتقول له شيل حاجتك وإيه واطلع برا، أنت بتعاملني وحش، أنت مش جاي بحب، ده أنت جاي غصب عنك. ولذلك أنت يا عبد يا فقير يا ضعيف يا عاجز يا مسكين، أنت لا تقبل هذه المعاملة، لا تقبل هذا السلوك ولا هذا الأسلوب. فما ظنك بالغني الكريم سبحانه وتعالى يقبل منك وهو غني عنك؟ ده أنت الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر، وأنت محتاج إليه وهو غني عنك. فلازم لما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى تتعامل من منطلق إن أنت عبده هو رب، مش إنك بتمن يمنون عليك أن أسلموا، كتر خير إني بصلي، كتر خير إني صمت، احمدوا ربنا إني بطلع الزكاة، احمدوا ربنا إن أنا ضحيت السنة دي، بوسوا إيدك وش وظهر إن أنا بقول لك كلمتين عن ربنا. إيه يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلازم تهتم بقضية القبول دي، قضية إن أنت حجيت، الحمد لله، احمد ربنا، احمد ربنا واسجد شكر لله تبارك وتعالى للنهار، وقل له لك الحمد يا ربي أن دعوتني واصطفيتني ويسرت لي المجيء لبيتك في وقت حرم الكثير من ذلك. وانظروا إلى كرم الله وضيافته للحجيج شتى وسيول، من عشية منى إلى صباح عرفة إلى عشية عرفة إلى يوم النحر، شتى، سحب بتتجمع في وقت لا يتصور عقل فيه أن تمطر السماء ولا أن تكون بهذا الشكل، بس ربنا حب يقول لك أنا على كل شيء قدير. افهم بقى، ربنا حب يقول لك أنا على كل شيء قدير، افهم، افهم من دول عبادي أكرمهم وأعطيهم وأمنحهم وأنزل عليهم الغيث أغسلهم من ذنوبهم وأوجاعهم وأدرانهم وأمراضهم. ربنا سبحانه وتعالى لازم تتعامل معاه وانت فايق، وانت فايق، ربنا أكرمك، فلا بد وأن تكون حريصا على أن يكون حجك هذا مبرورا. طب إزاي بقى نخليه مبرور؟ قال لك رقم واحد، مين اللي قال لك؟ العلماء قالوا كده. قالوا إيه؟ قالوا رقم واحد أن يكون حجك خالصا لله. ولذلك لو تتأمل معايا كده الكلام عن الحج، غير الكلام عن الصلاة، وغير الكلام عن الصيام، وغير الكلام عن الزكاة، أركان الإسلام، يعني هتلاقي ربنا عز وجل بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هتلاقي ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما ربنا جه يتكلم عن الحج ما قالش يا أيها الذين آمنوا حجوا، وإنما قال سبحانه وتعالى ولله على الناس. يذكرك الله تبارك وتعالى بهذا الأصل فوق، ولله على الناس، الحج ده لله بس، بس ليس لأحد آخر. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول ربنا عز وجل في كتابه قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى هنا لابد وأن تجعل ربك أول اهتماماتك وآخرها وأوسطها. أنت ما تنفعش تبعد عن ربنا بهذه النية، لأنك لو بعدت مقدار يعني ملي العمل بتاعك حابط. أنت متصور؟ العمل بتاعك ايه؟ حابط. يعني صرفت العمل بتاعك لغير الله ولو ملي، ولو ملي في النية، العمل اللي انت بتعمله اترمى، قال تعالى لنبيه: ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، بص، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقت ما تشرك بالرياء أو العجب أو الكبر أو أي مرض من هذه الأمراض، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تعمل إيه بقى أنت بمدح الناس لك؟ قل لي اللي مركز مع الناس وعايز تحج عشان الناس، تقول لك يا عم الحج وعم الحج راح وعم الحج جه وزعلان ان ولاده لما رجع من الحج ما لقاش البيت مدهون ومرسوم عليه الطياره، ازاي الناس تعرف ان حجيت؟ يا خسرت فلوسك يا زكي، ضاعت فلوسك، ليه ما دهنتوش البيت ورسمت الطياره والمركب؟ ليه؟ ويقاطع عياله بالسنه والسنتين عشان سوء الاستقبال هو راجع. انت متخيل معايا؟ ده أنا شفت السنة دي حاجات، بس محدش يزعل مني، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، قولوا آمين. لما يكون واحد حج السنة اللي فاتت أو حج من سنتين أو حج من ثلاث سنين وعنده شوية صور، ها أخدهم هناك بقى، صورة كده جنب مينا وصورة جنب عرفة وصورة وهو بيرمي الجمرات ومعرفش إيه، ويجي في زحمة الموسم ويقوم مشهير الصور دي، يابا أنت ما بتحجش؟ هو انت بتحج؟ طب الناس اللي بتحج لو حطوا صور عشان يطمنوا اهاليهم هنحسن الظن بيهم، انما انت اصلا ما بتحجش، حاطط صورتك وانت بتحج في وسط الحجاج ليه؟ وتلاقي الناس طبعا مش اخده بالها، دعواتك يا عم الحاج يكتب لهم تحت ان شاء الله ان شاء الله. يا عم انت على السرير نايم، انت نايم على السرير وانت بتحج منور الدنيا، يقول ده نورك والله، الله انت ايه اللي بتعمله ده؟ دي صورة قميئة من صور الرياء والتملك، ما ينفعش يا شباب. هذا ان دل فانما يدل على، يعني مش عايز اقول سوء النوايا او النيات، لا لا مش كده، خلي عملك كله لله تبارك وتعالى. طب اقول لك على حاجة، كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم. تعرف دي لان عبادة ايه اللي انت تفتخر بيها وهي عبادة اصلا ناقصة، عبادة لا لها ايدين ولا رجلين، انت مفكر انت بتعبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطت السماء وحق لها ان تئط، ما من موضع اربع اصابع الا وفيها ملك قائم او راكع او ساجد، فاذا نفخ في الصور رفعت رؤوسها الى الله وقالت: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. انت بقى عملت ايه عشان تفتخر بي؟ صليت ركعتين ولا صمت لك يومين؟ يا اخي اقصر، فان الله يسمع ويرى، يكتب عليك الصغيرة قبل الكبيرة، خلي قلبك متعلق بالله تبارك وتعالى. كان السلف الصالح يحجون عاما ويجاهدون عاما، وما رأينا منهم ما نرى من الناس اليوم. الإخلاص يا ناس، الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يقبل منك بالإخلاص، يرفعك الله بالإخلاص، ينجيك الله بالإخلاص. إنما إن أنت تحط الناس على بالك وتعمل لهم حساب، هتعيش تعبان وتموت تعبان، وهتزعل يوم القيامة إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى كتابك. كان السلف الصالح، واحد زي عبد الله بن المبارك، عايز أوريك إن عبد الله بن المبارك ده كان عالم كبير ومجاهد كبير من المسلمين. كان لما يجي حج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنصحكم بقراءة ترجمته في هذا اليوم المبارك حتى تروا كيف كان يعيش. هذا الرجل كان ينظم لأصحابه رحلات الحج، وكان يأخذ منهم النفقات. أوريك الناس اللي بتشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى كانوا بيحجوا ازاي، ياخد النفقات. النفقة دي بتاعتك فيها كام؟ يقول له فيها مثلا 20 دينار، يروح رابطها وكاتب عليها اسمه 20 دينار، ويحط في صندوق النفقات إلى أن يأخذ هذه النفقات فيطعمهم ويسقيهم، يطعمهم ويسقيهم، ويكون معهم مرشدا يعلمهم المناسك، ويشتري لهم ما يحتاجون من مكة في عودتهم إلى أهاليهم. فإذا رجعوا إلى ديارهم أخرج لهم المال وقال هذا ما بقي هذا ما بقي هذا ما بقي هذا، يوزع عليهم الايه السرة. الرجل يفتح السرة يعد الفلوس اللي جوه يلاقيها زي ما هي ما نقصتش، هو اللي بينفق، هو اللي بينفق عليهم يلاقيها ما نقصتش، فيقولوا يا إمام إن المال كما هو ما نقص، فيقول خذه وانصرف فضل الله يؤتيه من يشاء. عمرك بقى سمعت إنه بعد ما أنفق النفقات دي قابل واحد وقالوا ها إيه رأيك في اللي أنا عملته معاك، إيه رأيك في الإكرام اللي أنا أكرمته لك، في حد عمل معاك كده قبل كده؟ أبدا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله، فإذا كنت مخلصا في حجك فأبشر يا عبد الله بالحج المبرور. ثانيا، أن يكون حجك الذي أديت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وأنا أقول أن الحج الحديث في هذه الأيام يحتاج إلى أن يكتب فيه من جديد، يعني الحج اللي كتب في كتب الفقه في كتاب الحج تعريف الحج وفضل الحج وعلى من يجب الحج والمناسك والمواقيت والكلام ده، الكلام ده محتاج إضافة. ما عادش ينفع المسلمين، ما عادش ينفع المسلمين إنهم يقفوا عند حدود المكتوب. ليه؟ إن الناس النهاردة بتعمل حج تاني خالص غير اللي مكتوب. لازم العلماء اليوم يبدأوا يحطوا هذه الصور ويبينوا ما فيها من أخطاء ليحذروا الناس مما وقع الناس فيه. اللي بيدير الحج النهاردة مش الشرع، اللي بيدير الحج النهاردة شركات السياحة، يمشيك وقت ما هو عايز ويقعدك وقت ما هو عايز وينزلك في الحتة اللي تعجبه. اللي بيحرك الناس اليوم في الحج المزاج، عايز يقف هنا يقف، مش عايز ينام هنا ما ينامش، مش عايز يرمي ما يرميش. أصبح الناس اليوم في حيث بيص. أخطاء اللي موجودة دي لابد وأن تسجل، ولابد وأن يبين فيها الحكم الشرعي، ولابد وأن تبين للناس حتى يكون كل إنسان من المسلمين على بينة من أمره. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول معلما ومبينا، ولذلك في الصلاة ما قال لهمش إن الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، لا، قال لهم صلوا كما رأيتموني اعملوا زي بالضبط. وكذلك في الحج ما قال لهمش الحج واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا، إنما قال خذوا عني مناسككم. فلازم الحج بتاعك ده يبقى على الكتالوج زي ما بيقولوا، يبقى فيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش إنك تيجي تتكلم معاه تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى في يوم الثامن وصلى فيها ظهر وصلى فيها عصر وصلى فيها مغرب وصلى فيها عشاء وصلى الفجر في منى الظهر والعصر والعشاء قصرا كل فرض في معاده، يقول لك لا لا مش مهم مش مهم مش سنة مش مهم. طب ما هي سنة تتعمل، لا لا مش هنعملها مش هنعمل سيبك منها، طيب خلاص ماشي امشي يا منى ما هنروحش منى. تنظر إلى الناس في يوم عرفة تقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتفعت الشمس كده يوم تسعة كده، أم أخذ الناس اللي معاه ودفع إلى ناحية إيه عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. ماشي احنا عارفين عارفين، طيب ها خليكم بقى في الذكر والطاعة والعبادة، لا مسك التليفون يصور، قاعد ماسك الأكل يأكل، نايم مش في دماغه خالص انه في عرفة، قاعد بالكوتشينة مع زمايله يعمل له كده مصلحة، هو قاعد ضايع الوقت بتاعه يوم عرفة، قاعد يساير ويجيب في سيرة الناس يوم عرفة. يا عم الرسول ما كانش بيعمل كده خالص، ده كان بيعمل حاجات تانية. يا عم احنا موجودين انت مستعجل على ايه؟ عرفة يوم طويل ان شاء الله بإذن الله، قبل المغرب كده بساعة ساعة ونص هنقوم نعمل مصلحة وندعي لنا دعوتين. يا عم الحج مش كده، انت بتضيع ليه الحج؟ انت ليه مش ماشي على خطى الحبيب؟ ما كانش بيعمل كده. لك عم انت راجل متشدد، ما سيبنا عم براحتنا، ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم للي بيستغفره، رحيم للي بيسترحمه، مش اللي مديله ظهره في يوم عرفة، في وادي عرفة، في أعظم يوم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجي تبص على الناس آخر النهار، يا عم ده انت في عشية عرفة يا بفوق، الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة، في عشية عرفة من العصر للمغرب، في هذا الوقت الكريم المبارك يباهي بنا ملائكته يا أخي، يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. وده يقول لك يلا بس عشان الأتوبيسات، سيبني عم ندعي شوية، لا يلا بس كل واحد كده معلش اجهز بس كده، يا عم لسه بدري، لا خلصوا يلا عشان بس العربيات. تلاقي الناس في الوقت المبارك اللي بتتنزل فيه الرحمات والبركات وتستجاب فيه الدعوات، اللي عمال يلم في شنط، واللي عمال يلم في أكل بايت، واللي عمال يجري عشان يلحق مكان في الأتوبيس، واللي عمال ايه يا عم، ده النبي في عشية عرفة وقف كده مستقبلا القبلة يدعو ربه إلى أن غربت الشمس، خليك كده في السكة دي. يقول لك لا، ربنا أبو غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي في قلوبنا، فهو مش محتاج من أن احنا ندعيه وكذا. طب يلا جماعة عشان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص بقى في عرفة كده والشمس غربت ودعا، هنبدأ بقى نخش على ايه، على مزدلفة، نبيت في مزدلفة ونجمع الجمرات. يقول لك ما فيش، ما عندناش حاجة اسمها مزدلف. يعني ايه ما عندكش حاجة اسمها مزدلف؟ يعمل حاجة، هو الترتيب كده، هنعدي من مزدلف، هنمر من مزدلفة. يا راجل انزل بات، انزل بات ونام وتنسم الهواء في مزدلفة، في حتة نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم جمراتك يا اخي. يقول لك ما فيش وقت عشان بس نلحق نزلكم المخيمات بتاعكم والعربية تروح الجراج. انا ماله مال العربية، انا بحج يا عم الحاج، يابا انا جاي حج، مش انا وانا جاي عشان الاتوبيس، انا جاي حج، اديني فرصة انزل مزدلفة ابات فيها ولم جمراتي. لا يلا على مين، يلا على مين. طب يا عم الله يهديك، احنا وصلنا مينة وقعدنا في المخيمات، دينا بقى فوق على يلا على الجمرات، ارمي جمرات يا عم، الزوال يا عم، ولا زوال ولا بتاع، يلا ارمي. هل الحج المبرور بهذه الصورة، بهذا السلوك، ان يبقى راجل صحة وعافية ويتلاقيه مش عايز يبيت في منى؟ طب مش عايز تبيت في منى ليه يا عم الحاج؟ لا اصل المكان ضيق ونفس في نفس ودورات المياه مش نظيفة، فانا هروح ابات في مكة. تبات في مكة؟ انا سمعت الشيخ ابو بكر الجزائري رحمة الله عليه يقول امين، وهناك رجل يسأله في الحرم المدني بيقول له انا لا اريد ان ابيت في منى، قال بات، فقد بات فيها من هو خير منك ومن أبيك. قال له نام، لقد نام في منى من هو أفضل منك ومن عائلتك. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نام يا أخي في منى. يقول لك لا لا لا لا، نام في منى ليه؟ أنا أروح أخذ الفندق اللي نازل فيه وأدفع دم. يا فلوسك، هو الموضوع أن أنت معك فلوس؟ آه. طب والجمرات هتعمل فيها ايه؟ اوكل، اقول للمشرف ارميلي انت، يا من لا عذر لك، صحة وعافية وقوة، هتوكل؟ اه عادي عادي عادي، فقهيا يجوز يجوز. هو انا بتكلم على فقهيا ويجوز ولا لا يجوز، انا بتكلم على حج واحد مسافر علشان يؤدي نسك، مش رايح يلعب، مش رايح يتدلع. تلاقيه عمال يوكل وهو عنده صحة، تلاقيه يروح يبات في الفندق ويدفع دم عشان معاه قرشين في جيبه حيرينه. ايه الموضوع يا جماعة؟ الحج تعبد، تعبد لابد وأن يكون على الكتالوج، على النسك، على السنة المطهرة. فإذا كان حجك على سنة النبي فحجك مبرور، أما أن تتتبع الرخص أو تتهاون في أداء ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين يأتي البر في حجتك؟ ومن أين يأتي البر في عملك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأجر على قدر المشقة، والله سبحانه وتعالى يحبها منك كما بينا في خطبتنا الماضية. لازم تشتغل. أنا كان معايا واحد وبعدين في السعي بين الصفا والمروة المفروض بنسعى من الصفا للمروة وهكذا رايح جاي 7 أشواط، احنا في الشوط الثالث وهو مخلص الشوط السابع وقاعد في جنب كده. ايه يا عم خلصت؟ قال لا ايوه خلصت. خلصت ازاي يا عم الحاج؟ قال لي اصل انتوا ناس متشددين. قلت له بمعنى ايه؟ انت عم الشيخ تعب الناس اللي معاك، اخدهم من الصفا للمروة مشوار طويل قوي، امال انت عملت ايه؟ قال لي في فتحات كده شمال ويمين كده، ايه بص امشي شوية واول فتحة لف شمال وارجع. انت بتشتغل نفسك. هو الحج كده يا رجالة؟ يا معاشر المسلمين، اللي انا بقوله ده واقع، اللي انا بقوله بحكيه، انا ما كنتش عايز اقوله بس ده واقع الناس فيه. طب انا هسألك، يا اللي عملت كده انت بتضحك بقى على مين؟ علينا ولا على نفسك؟ افيقوا ايها الناس، مفيش حاجة اسمها عبادات كده وخلاص. لا، صلي كما صلى النبي، وصم كما صام النبي، وزك كما زكى النبي، وحج كما حج النبي، وتزوج كما تزوج النبي، وتكلم كما تكلم النبي، وأحب كما أحب النبي، وأبغض كما أبغض النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لازم يكون قلبك من جوه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، متتبع لسنته في كل صغيرة وكبيرة. فإذا كان حجك على الإخلاص وحجك على متابعة سنة النبي في الأعمال والأقوال والأحوال، فلا شك أن حجك سيكون مبرورا. ثالث حاجة، أن يكون حجك من مال حلال. بين قوسين، زمان كانوا بيعملوا حاجة اسمها غسيل أموال. زمان، مش عارف دلوقتي موجودة ولا خلص، في حاجة اسمها غسيل أموال بغير صورة المصادر. مال من مخالفات يبقى يدخله في أشياء مباحة ويتحول صورة المال إنه له واضح من حلال عادي. النهاردة بقى في ناس بتغسل الأموال، بس بتغسلها بإيه؟ بالدين. يعني إيه؟ يعني مثلا عنده فلوس من الربا، عنده فلوس من المخدرات، عنده فلوس من الرشوة، عنده فلوس مراس اخواته واكلهم ومفرج الناس عليهم، واقفين لبعض في المحاكم مش طايلين منه لا ابيض ولا اسود. فيقول بس اظبط العمليه دي ازاي؟ انا اطلع اعمل حج وعمره. يطلع يعمل حج وعمره ويرجع يقول لك بقى خلصت اللي عليا خلاص. لا يا ابو الرجال، عايز اقول لك حاجه، ان من كان في بطنه حرام فهو ابعد الناس عن الله. أتوحدوا الله عشان خلصنا الخطبة خلاص. من كان في بطنه حرام فهو أبعد الناس عن الله ولا ينفعه عمله. إبليس لما بيجي يتسلط على واحد بيقول لكده رجالته كده، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم انظروا من أين يأكل، فإذا وجده يأكل من حرام يقول إبليس لأعوانه دعوه فقد كفاكم نفسه. بس هو ماشي كده في السكة اللي احنا عايزينها، سيبه بقى يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن في الآخر في جهنم والعياذ بالله. ليه؟ لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا بد وأن نفيق لهذا الأمر. في ناس بتقول كده وده كلام صحيح، قالوا أن الحج بمال حرام، أن الحج بمال حرام هو حج صحيح. ركز معايا، هو حج إيه؟ صحيح. الراجل سافر أحرم من الميقات، وقف في عرفة وطاف وداع، طاف إفاضة، عمل كل حاجة على الكتالوج زي ما بنقول، حج صحيح. حكمه الشرعي الفقهي إنه إيه؟ إنه صحيح. السؤال بقى، هل هو مقبول؟ لا. طب جبنا منين؟ اصل مش احنا اللي بنقول مقبول ومرفوض، دي مش شغلتنا احنا، لكن بنقول ان عندنا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبة. ومن بشاعة أكل الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على التجار وقال يا معشر التجار شوبوا بيعكم بالصدقة فإن الشيطان يحضر البيع. حتى لو تجارتك حلال كلها 100%، قال النبي لك إن أنت تخرج جزء من مالك على سبيل الصدقة حتى يكون مالك طاهرا 100%. ومن كان حجه من مال حرام فكما قال بعض الشعراء، قال من حج بمال حرام فما حججت ولكن حجت العير. البعير هو اللي حج، البعير هو اللي أدى النسك، إنما صاحبه ما رأى الحج وما مر به. ولذلك لابد وأن نتفقد النفقات التي نستخدمها، نأكل نشرب نلبس نسكن، لابد وأن تكون من حلال صرف حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى من أقصر طريق. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا بد وأن يكون حجك بإخلاص، لا بد وأن يكون حجك متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن يكون الحج من مال حلال. إذا كانت هذه الأمور متوفرة في حجك الذي أديت، فاعلم بأن الله عز وجل جعلك من الذين حجوا فقبلوا وصار حجهم عند الله مقبولا مبرورا. آخر شيء من الشروط التي وضعها العلماء في الحج أو للحج المبرور، أن يكون الحاج مجتنبا للمحذورات، فإن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أخلاق، ليس مجرد أداء نسك وفقط، بل هو أخلاق. وأكتفي بذكر حال نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت الإفاضة من حديث جابر، حينما أراد الحجاج أن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطام ناقته، ركب النبي ناقته ثم أخذ بخطامها علشان ما تجريش وتمشي بسرعة، وهو في وسط هذا الموكب وصار ينادي على الناس ويقول لهم أيها الناس أيها الناس السكينة السكينة السكينة. يعني إيه؟ اهدم واحدة واحدة، محدش يجري، محدش يزعق، محدش يعلي صوته. هكذا كانت الإفاضة في حجة الوداع، ناس ماشيين بهدوء. تعال اتفرج انت النهاردة على الإفاضة بشكل الدنيا كلها. طب ليه يا جماعة؟ رغم ان الحج في الأساس ليس فيه لغو ولا رفث ولا غيبة ولا نميمة ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا اعتداء ولا أي شيء، ناس واقفة على عرفة ونزلين من عرفة لمزدلفة إخوانا لله تبارك وتعالى متحابين. للأسف الشديد ما بتطبقش الحتة دي إلا نادرا عند بعض الناس. تخيل بالله الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، حينما أحرم بالحج لم تسمع له كلمة إلا في ذكر الله تبارك وتعالى، لم تسمع له كلمة إلا في ذكر الله تبارك وتعالى، حتى إذا أحرم من حجه قال لأصحابه هكذا الحج. فمن توفرت في حجه هذه الشروط فهنيئا له بالحج المبرور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العام القادم حجا مبرورا متقبلا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أعتذر عن درس الجمعة، وذلك لارتباطي بتشيع جنازة. أسأل الله أن يبارك في الوقت حتى أدركها، فقد مات ولد جاري شاب صغير، محمد أشرف موسى، شاب صغير 13-14 سنة خرج من بيته